بسم الله الرحمن الرحيم

وكانت بداية لفقرات هذه الأمسية الدينية المباركة التي ننقلها لحضراتكم من رحاب المسجد العتيق بمدينة أرمن بمحافظة سيناء.